فريقا

ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع وكانوا يعتدون

وَأَنْتُمْ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى Oh,

أعدت للمتقين أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان

ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك رعاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخطاها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذه أخذة رابية إنا لما طغى الماء لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها صدق الله. الفاتحة.